قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين مع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، وهي تذكرنا ببداية الخلق، خلق بني آدم ليس خلق الخليقة كلها، لأنه كان ثم خلق قبل آدم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قوله تعالى ولقد خلقناكم، أي خلقنا أباكم آدم عليه السلام. فأحيانا يطلق أو يوجه الخطاب للابن والمراد الأب، كما قال تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. والإسرائيليون الذين كانوا في المدينة لم يحصل لهم هذا. ولقد خلقناكم، أي خلقنا أباكم آدم. ولقد مكناكم في الأرض، جعلناكم ممكنين فيها وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الحمد لله رب العالمين، علينا أن نقدم شكرا لله سبحانه وتعالى إذ مكن لنا في الأرض وجعل لنا فيها معايش. الحمد لله الذي كرم بني آدم فجعلنا كبني آدم مكرمين. القطة تجلس بجوارك في انتظار أن ترمي لها لقمة، فجعلك الله مفضلا عليها. الكلب ينتظر منك أن تسقيه، وهكذا فضلك الله على سائر العالمين. يا ابن آدم فكن شاكرا لنعم الله سبحانه. ولقد مكناكم في الأرض، فالحمد لله، وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. احتملت معنيين سبق التنويه عليهما مرارا. أحدهما قل منكم من يشكر، الشاكرون منكم قليل، الحمد لله رب العالمين. والمعنى الثاني قليلا ما تشكرون، إذا شكرتم فتشكرون قليلا، يعني لا تستمر الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إنما تشكر وقتا قليلا وعلى نعم، على بعض النعم ليس على أكثر النعم. ولقد خلقناكم، أي خلقنا أباكم آدم عليه السلام، ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هل هنا صورناكم صورنا أباكم آدم؟ قال بذلك بعض العلماء أيضا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. تقدم التذكير بأن آدم عليه السلام خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له، فأبوا فسجدوا إلا إبليس. هل إبليس من الملائكة أم ليس منهم؟ تقدم وبوضوح أن الله قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ودعم هذا بقوله خلقتني من نار، والملائكة خلقت من نور. إذن إبليس ليس من الملائكة. لكن الإشكال الوارد، لماذا وجه إليه اللوم وإنما الخطاب وجه للملائكة، الأمر وجه للملائكة؟ فأجاب العلماء بقولهم وجه إليه الأمر ضمنا لكونه كان في الظاهر معهم، واندفع الإشكال والحمد لله. إلا إبليس وهو أحد أسماء الشيطان، وإلا فله أسماء الشيطان والرجيم، الوسواس، الخناس، الخبيث، له أسماء كلها شر. لم يكن من الساجدين. سأله ربه وهو أعلم، سأله ربه وهو أعلم. فنستفيد من ذلك أدبا أن الشخص الذي عصى الأمر مع أن الله أعلم، لكن يعلمنا كيف نتفاهم مع الخلق ومع العصاة. يعني وجه إليه الأمر اسجد، قال لن أسجد، امتنع من السجود. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وربنا أعلم بسبب امتناعه، ربنا أعلم بسبب امتناعه، هو خلقه. لكن كيف نتعامل مع العصاة؟ سأله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فهكذا السؤال ونحوه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لحاطب بن أبي بلتعة لما أرسل رسالة إلى أهل الشرك يخبرهم فيها بأمر الرسول وسر الرسول صلى الله عليه وسلم، يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ سؤال، مع أنه مرتكب للجريمة، لكن ما حملك على ما صنعت؟ يسمع من الذي تراه عصى وتراه تمرد يسأل. وهذا ذكره بعض العلماء في شأن فرعون مع موسى. فموسى عليه السلام كان يخشى إذا ذهب إلى فرعون أن يقتله فرعون في أول لحظة، يراه أنت قاتل هربان أقبض عليه واذبح. فقال هو وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يعاجلنا بالعقوبة، لا ينتظر يسمع منا، يعاجلنا بالعقوبة، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فلما ذهب إليه ناقشه وقال أنا رسول من عند الله، أنا وأخي جئناك من عند الله. فرعون قال ائتي بآية دلل على ما تقول أنك رسول، ائتي بآية إن كنت من الصادقين. فهذا شأن في التفاهم مع الذين تراهم عصاة أو تراهم أهل تمرد. ابنك أخطأ، لماذا عملت كذا؟ اسأل يا أخي اسأل. وإن كنا نفقد هذا في كثير من الأحيان، لكن هذا الصواب، لماذا صنعت؟ حتى يقر هو نفسه ويقتنع أن العقوبة التي حلت به إنما هو المتسبب لنفسه فيها. قال سبحانه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ هل أنت مريض؟ عندك عذر؟ ما الحامل لك على الامتناع؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ هنا بدأ يظهر الكبر الذي عنده. قال أنا خير منه، كيف تأمرني أن أنا أسجد وأنا أفضل منه؟ فبدأ الكبر والعياذ بالله من الكبر. فمن أوائل الذنوب التي عصي بها الرحمن إبليس سببها الكبر، أنا خير منه. وأبدأ وجها للخيرية بزعمه قائلا خلقتني من نار وخلقته من طين. قال بعض العلماء إذا جئنا نفاضل بين النار والطين نجد أن الطين أفضل. فضل مفاضلات في الحقيقة لا وجه لها، لكن الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان عقد مقارنة بين الطين وبين النار. قال الطين من طبيعتها، النار من طبيعتها الطيش والإحراق، والطين من طبيعته الرزانة والإنبات. ذكر مفاضلات كثيرة، لكن كل هذا يتحفظ عليه، وإنما العبرة بطاعة أمر الله أو العصيان. أطعت تكرم، عصيت تهان. ليست العبرة بأن الطين أفضل أو النار أفضل، أقول ذلك لأنه أفرد فصلا كبيرا في هذا الباب في المناقشة والمفاضلة بين الطين وبين النار. ونحوها قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لا تأتي تقول أنا أتجه في الصلاة نحو المغرب أفضل، والآخر يقول لا نحو المشرق أفضل. هذا يعلل يقول لأن الشمس تشرق من هنا، والآخر يقول لأن الشمس تغرب من هنا فأسجد حيث تغرب. كل يتكلم. ليست هذه العبرة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآيات. فالعبرة بالسمع والطاعة لله، ليس بالتعليلات التي تذكر. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها. من هناك تعليلات أخر، تعليلات أخر تعلل بها إبليس. قال في باب آخر في نفس المعنى: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا أسجد لواحد أنت خلقه من طين؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ يعني كبر بلغ مداه، أنا واحد مصنوع من قطع الطين، تراب ومية مخلوطة، تجعلني أسجد له؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ وأنا قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هل يقال إن إبليس أفضل من الملاحدة؟ الشاب الملحد في الجامعة يقول: لا، الله ما خلقني. يقول: ما خلقني الله. لكن إبليس يقول: خلقتني. يعني إبليس يقر بأن الخالق هو الله. أما هؤلاء الذين جندهم إبليس، وكما قال القائل: وقد كنت يوما من جند إبليس، إلى أن قال: حتى أصبح الآن إبليس من جندي. فالموجود الآن يقول: لا، الملحد الطالب الفاشل في دينه الضائع يقول لك: لا، أنا ما خلقني الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إبليس يقول لربه: خلقتني من نار وخلقته من طين. فأقر أن الذي خلقه هو الله، والذي خلق آدم هو الله، والملاحدة لا يقرون بذلك. فانظر إلى أي مدى بلغت الغواية ببني آدم، والعياذ بالله، أن يجحد أحدهم ربه. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها. خلاص، اخرج من الجنة، فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها. لا يجلس في الجنة متكبر على أمر الله، متكبر على خلق الله، على أمر الله. اهبط منها، دل ذلك على أن الجنة في السماء. وقد دل على ذلك حديث المعراج، ففيه أن النبي عرج به بعد السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى. فإذا طلبت منك ذكر عدد من الأدلة على أن الجنة في السماء، دلل. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وعدنا الله الجنة وهي في السماء. أحسنت. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج، يعني اهبط واخرج، فاخرج إنك من الصاغرين الأذلاء الحقيرين. فحينئذ طلب إبليس من ربه طلبا، أو سأل ربه سؤالا، أو دعا ربه بدعوة، قال أنظرني، لا تمتني الآن، أنظرني إلى يوم يبعثون، مد في عمري إلى يوم البعث، إلى يوم القيامة. أنظرني يعني أمهلني إلى يوم يبعثون. فبعض العلماء يقولون في السعودية مثلا، يعقبون على الاصطلاح السعودي، واحد يقول الآخر يا طويل العمر، يقول له طويل العمر إبليس، طويل العمر أنت، قصير العمر، طويل العمر ماذا، طويل العمر أنت كتعيش كم سنة، 100 120 150؟ إذا قلت طويل العمر، طويل العمر من؟ إبليس. وإن كان يوجد تخريج لبعض ما يقال أحيانا. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، فيه أن الله سبحانه وتعالى قد يجيب دعوة الكافر، يعني ممكن كافر يقول يا رب ارزقني، وهو كافر يرزق، ممكن يرزق، يا رب اشفني يشفى. إبليس دعا قال أنظرني إلى يوم يبعثون. فنستفيد من هذه فائدة، أحيانا نكون قد عصينا ربنا، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، فتأتي وأنت شعر أنك عاصي، شتمت شخصا، سببت شخصا، اغتبت شخصا، انفعلت على شخص، عصيت بأي نوع من أنواع المعصية، فتأتي أحيانا ترفع يدك تقول أنا كيف أقول يا رب ارزقني، أنا عاصي وشتم الناس وسبيت الناس، وتستحي أن تمد يدك إلى السماء وتدعو ربك. ولا ينبغي أن تستحي، بل عليك أن تستغفر وتدعو. فإذا كان إبليس وهو مرتكب الجناية وما زال على ضلاله ودعا ربه فاستجيب، وسليمان عليه السلام لما شغلته الخيل عن صلاة العصر حتى فاتت الصلاة ولم يصلي العصر، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي حتى غربت الشمس، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، إلى أن قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذا أذنبت استغفر الله وادعه، استغفر وادعه. قال إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، أي من المؤخرين المؤجلين الممهلين، لن تموت إلا يوم القيامة. فلما تمكن من هذا الوعد، خلاص وعده الله والله لا يخلف الميعاد، أظهر خبثه وأبرز ما عنده من الشر قائلا قال فبما أغويتني، أي بسبب إغوائك لي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هنا يقول بعض العلماء إن إبليس أفقى من الفئة التي يقال عنها القدرية الذين يقولون لا قدر، لأن إبليس علم أن الذي أغواه هو الله، وهؤلاء يقولون الله لا يغوي أحدا. نقول إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فإبليس اعترف قائلا فبما أغويتني بسبب إغوائك لي، فعلم أن الذي يغوي هو الله والذي يهدي هو الله، والقدرية لا يقولون بذلك. ونحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، علمنا أننا لن نهتدي إلا إذا هدانا الله. قال فبما أغويتني. إذن يا إخواني، كما قال بعض العلماء معلقين على اصطلاح العارف بالله، العارف بالله فلان، قال إن اصطلاح العارف بالله هذا اصطلاح صوفي ولا ينم عن إيمان، لا ينم عن إيمان. أولا لم يقل العارف بالله أبو بكر الصديق، سمعت قال العارف بالله عمر بن الخطاب، ولا العارف بالله علي بن أبي طالب، ولا العارف بالله سعيد بن المسيب، ما كان موجودا هذا الاصطلاح، إنما أطلقه الفاطميون البربر لما أتوا إلى بلاد مصر وأفسدوا فيها وسعوا فيها بالفساد. ثم إن اصطلاح العارف بالله، إبليس عارف بالله؟ إبليس مش عارف بالله، عارف أن الله خالق، وعارف أن الله سيؤخره إلى يوم البعث، ولذا سأل النظرة إلى يوم البعث، وعارف أن الله أغواه. فليس كل عارف بالله مستفيد من معرفته بالله. هناك عارف بالله لكن عاصي وفاجر. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فاصطلاح العارف بالله اصطلاح لم يكن سائدا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إن فيه من الأمر ما فيه. قال فبما أغويتني، لأنك أغويتني سأغوي العباد هؤلاء، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أي طريق يوصل إليك وإلى مرضاتك ستجدني واقفا عنده، أمنع الناس من دخوله، يعني طريق الصلاة أقف عند باب الصلاة، اللي يريد يصلي أنفره عن الصلاة قدر الاستطاعة، إلا اللي يفلت مني المخلص الذي كتبت أنت له الإخلاص يا رب، أو كتبت عندك من المخلصين، أنا لا أستطيع أن أفعل معه شيئا. فاعترف إبليس بعجزه أمام من كتب الله له أن يكون من المخلصين، قال من كتبت له أن يكون من المخلصين، لن أستطيع أن أصرف عن الهداية، ما أستطيع، لكن سأبذل الجهد، هكذا يقول إبليس، لمنع الناس من سلوك أي طريق يوصل إليك. التوحيد يوصل إليك؟ لا، سأقف على طريق التوحيد أقول للناس لا، الله معه آلهة أخرى. طريق التوحيد الله ليس له ولد، لا، يقول إبليس لا، له ولد، له أولاد كثيرين، عيسى وعزير والملائكة. أي طريق يوصل إلى الله ستجد إبليس واقف على رأسه يصد الناس عن سلوكه. فقولوا لأقعدن لهم، أي والله، اللام الموطئة للقسم، لأقعدن لهم عند صراطك المستقيم، عند الطرق الموصلة إليك وإلى جنتك وإلى مرضاتك، ستجدني هناك أصرف الناس عنها. هكذا يقول إبليس اللعين عليه لعنة الله. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه النسائي بسند صحيح، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني على رؤوس الطرق المؤدية للجنة، قعد له بطريق الإسلام، فقال له تسلم، تسلم، تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك. فعصاه فأسلم، قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر تقتل، تقتل المرأة، تنكح المرأة من بعدك، زوجتك تتزوج، وأموالك تقسم، وأولادك يؤتموا، أو عفوا تهاجر تترك أرضك وأرض أبيك وأرض أجدادك. عصاه فهاجر، قعد له بطريق الجهاد، تجاهد تقتل، تنكح المرأة من بعدك، يؤتم الأولاد، تقسم الأموال. فعصاه فجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وهكذا في كل طريق ذاهب لتصلح بين الناس، قل لك يا أخي ارجع، لا فجرة، دعهم يموت بعضهم بعض، عالم فجرة، أنت مالك وملهم، ارجع يا أخي، رايح أصلح بين الناس. لا ما يستحق أنك تصلح بينهم، يصدك عن سبيل الله عز وجل وعن الإصلاح بين الناس. زي بتتصدق، صدري انشرح ومعي فلوس وراح أدفع. يا أخي ولادك أحوج يا أخي، اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع يا أخي، خاف يا أخي، ولادك جعانين ما كلوش لحمة بقالهم شهر، هتلوهم 2 كيلو لحم. كل طريق يوصل إلى مرضات الله تجده واقفا عند رأس هذا الطريق يصد عن سبيل الله. جئت تسامح واحد ضربك أو شتمك، تسامحه؟ كيف تسامحه؟ يقول عنك أنك رجل ضعيف ويركبك كل يوم يشتمك، لا تسامحه أبدا، فكر كيف تنتقم منه. كل طريق إبليس جند جندا من البشر الذين استحوذ عليهم يقيمهم أيضا مقامه، كما قال شعيب لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط، بكل طريق توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أشككهم في الدين في كل شيء. يقول لك عن أيماني من بين أيديهم، يقول لك يا أخي ما فيش جنة يا أخي، جنة إيه اللي أنت بتتكلم عنها؟ ومن خلفهم يا أخي المعاصي اللي أنت عملتها ولا يهمك، وعن أيمانهم وعن شمائلهم من كل النواحي، يسلك بكل السبل لصرفك عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذهب للشاب يقول: استمتع بحياتك يا أخي، تب على الكبر، فما أدراك أنك ستعيش حتى تكبر أيها الشاب. يدخل لكل شخص من المدخل الذي يحبه ويهواه. قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. لن تجد أكثر العباد يشكرونك أبدا، لن أجعلهم يشكرونك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هل إبليس اجتهد في هذا؟ نعم اجتهد في هذا. قال تعالى: ولقد صدق عليه إبليس، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، إلا قليل من أهل الإيمان. وانظر إلى الشوارع الآن، من الذي يحمل البنات على أن يخرجن بالاستريتشات وبالباضيات في الشوارع؟ والبنت لا تستحي من إظهار سوءتها، يعني البنطلون المجسم على البنت هذه أليس من إظهار السوءة؟ أليس من إظهار السوءة أن تخرج البنت والله سترها بثياب جميل، تخرج تحدث سوءتها لكل الصغير والكبير يراها بهذه الطريقة، وتحدث ثديها وتحدث سير سوءتها، والشاب الذي أصبح شبيه المخنث الذي ستره الله يلبس الضيق ويحدد سوءته، من الذي حرضه على هذا إلا إبليس؟ المسلسلات والأغاني والأفلام والبنوك الربوية وظلم العباد والقضاء الجائر، كل هذه الجرائم من الحامل عليها؟ هو إبليس اللعين. صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا، أي فريقا قليلا من المؤمنين. قال تعالى لما قال إبليس ذلك: اخرج منها مذءوما مدحورا، أي مذموما مطرودا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وستأتي قصة ذلك في محلها إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.